بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، سر إكسير السعادة. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم سر أسرار السعادة. سر أسرار السعادة. قال سبحانه وتعالى: ورضوان من الله أكبر. يبقى الرضا أفضل من الجنة. صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا أنا أحبكم بالله. هذه سلسلة من الدروس كان عنوانها سر إكسير السعادة، وذكرنا أن السعادة في هذه الدنيا تكمن في سر واحد هو الرضا، وفرقنا يومها بين الرضا بالله والرضا بما هو من الله. الرضا بالله أن ترضى بالله، ثم إذا أعطاك أو لم يعطك أنت راضي، ابتلاك أو عافاك أنت راضي، لأنك راضي بإيه؟ بالله، مش باللي من الله. الفرق بين اللي راضي بالله واللي راضي بما هو من الله، ان اللي راضي بما هو من الله قد يتنزل رضاه الى الصبر. الفرق بين الرضا والصبر ايه؟ الصبر تجرع المرارة، اما الرضا فهو سكون القلب تحت اختيار الله للعبد. واضح ولا ترجم؟ ترجم. طب صلي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يقول في فرق كبير قوي بين واحد راضي وواحد صابر. الصابر على قضاء الله عز وجل، ربنا ابتلاه بمرض، صابر. مش ضجر، مش زعلان. تعبان. لكنه صابر على التعب ده. وقلنا الصبر حاجتين: حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى. يبقى هو لا بيشتكي ربنا للناس، قاعد يقول ده انا عندي وعندي وتعبان. وفي ناس النهارده في زماننا كترت قوي قضيه الشكوى وتفاصيل الشكوى، وانا بحس وبيجرالي وبعمل وبيسبه وكل ما يحصل بيشتكي كتير وبيتكلم كتير. كثير من الناس النهارده مشكلتهم في حياتهم توصيف البلاء. توصيف البلاء يعني قاعد يوصف ويجسم البلاء اللي هو ابتلي بيه. وديك عذاب فوق العذاب. يعني هو تعبان ووصفه للبلاء ايه؟ تعب. تخاف تقول؟ ما انت بتعمل؟ وانت بتحس ان انت وانت بتقول ايه؟ بتعب، بتعذب وانا بقول. وبعدين ما تضمنش اللي قدامك ده يا ترى هو شامت ولا. انا كنت اقول ان احسن حاجه في اخطائي انها تسعد بعض الناس. يعني احيانا لما تغلط في ناس ايه؟ في ناس يفرحوا فيك. فلذلك ما تشتكيش لحد. لما تشتكي تشتكي لمين؟ لله سبحانه وتعالى. قول يعني ما قلتش للدكتور انا تعبان من كذا وكذا، لا، لما تيجي تقول حته زي دي بقى قدم الحمد، صلى على الرسول صلى الله. الفرق بين الصبر والرضا، قلنا الصبر ان هو يبقى الانسان عارف الصبر زي ايه؟ زي انا عارف الدواء ده مر، يعني مثلا عندي تعب في حته معينه، فقالوا اشرب حلفه برد، بشرب حلفه برد، حلفه برد دي ريحتها وحشه وطعمها وحش، بس انا بشربها وانا ايه؟ صابر على طعمها. صابر على طعمها، لان انا عارف ان فيها الشفا ان شاء الله، فهمني ازاي؟ ده الصابر، لكن الراضي مش حاسس انها مره، ده حلو. الراضي راضي باختيار الله له، اللي انت فيه ده مين اللي اختاره؟ الله. مش انت اللي بتقول لنفسك ده قدر. فربنا اللي اختار لك ده. خلي بالك اختارك ان انت تبقى ذكر او ان انت تبقي انثى. اختار لك حجم مناخيرك ولون عينيك ودانك. اختار لك شغلتك، اختار لك ابوك وامك. اختار لك شقتك اللي انت قاعد فيها، اختار لك اختار لك. الراضي عايش جنة لأنه راضي إن ده اختيار ربنا وأنا راضي باختيار ربنا واختيار ربنا لي أحسن من اختياري نفسي. وصلت؟ يبقى في فرق بين الراضي والصابر، ها؟ الصابر حاسس بمرارة البلاء، لكن الراضي مش حاسس بمرارة، بالعكس مستمتع. أحسنت، أحسنت، إن هو مستمتع بهذا البلاء، مستمتع به. ليه؟ راضي باختيار الله له. لأن يعني اللي اختار له كده مين؟ الله سبحانه وتعالى. قلنا حوالي 40 نقطة في قضية، أكثر من 40، في قضية الرضا. يعني عندنا 60 عنصر ازاي ترضى. قلنا منهم 40. هنقف مع رقم 42. أن يعلم العبد أن منع الله عز وجل لعبده المؤمن المحب عطاء وابتلاءه عافية، وذلك أنه لم يمنع عن بخل ولا عدم، وإنما نظر في خير عبده المؤمن فمنعه اختيارا وحسن نظر. يعني إيه؟ واحد ما عندوش ولد، ربنا ما ادالوش اولاد ليه؟ يعني هل ربنا لا يستطيع ان يعطيه اولاد؟ رد عليه. يستطيع ولا ما يستطيعش؟ يستطيع. يعني هو الولاد اللي عند ربنا خلص وما فيش تاني؟ لا، ما عند الله لا ينفد. ما عندكم ينفد وما عند الله إيه؟ لا. يبقى لما منعوا الراضي بقى، احنا بنتكلم عن، يعني خلي بالكم برضه ان احنا بنقول ان الرضا ده ايه؟ ده درجه عاليه قوي، مش اي حد لا مؤاخذة. الرضا درجة عالية قوي. فالراضي لما ربنا ما يديلوش ولاد او ما يديلوش فلوس او ما يديلوش نظر، واحد اعمى ما يديلوش نظر او ما الى اخره، مش عشان ربنا ما يقدرش، ده هو قادر، صح ولا لا؟ ومش ما عندوش، لا ده عنده، امال منعه ليه؟ خير الله. الله يعلم ان هو ده الخير له. ربنا قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. زي ما قلنا كده، واحد ربنا سبحانه وتعالى رزقه بنات، وانا خايف يسمع الحته دي يزعل مني. ها؟ نفسه في ولد، اتجوز زوجه ثانيه جابت له بنتين توأم. اتجوز الثالثه جابت له بنتين توأم برضه. مش عارف كان قال خلاص، هو مهندس يعني، فقال خلاص بنتي دي اخليها تطلع مهندسه وتورثني بقى في الشركه ونعمل شغل، جابت 50% في الثانويه العامه. فبيقول يعني هو ربنا هيفضل كابس على نفسي كده على طول؟ انا بقول الكلام ده ممكن يكون كلام كفر، بس هو مش قصده يعني جاهل. فقلت له ربنا قال ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. هيفضل كابس على نفسك كده، لان لو رافع عن نفسك شويه هتكفر. فلازم يبقى يفضل مكبوس على نفسك كده عشان تقول يا رب يا رب، عشان ما تطغاش. يبقى لما ربنا منعك بحسن نظري سبحانه وتعالى، اختيارا وحسن نظر، ولكن لجهل العبد وظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التز به في العاجل وكان ملائما لطبعه. هو بس بيفكر ان اللي يوافق مزاجه يبقى هو ده خير، واللي خالف هواه يبقى ايه؟ يبقى مش خير. غلطان. انت بتفهمش. ولو رزق من المعرفة حظا وافرا لعد المنع نعمة والبلاء رحمة وتلذذ بالبلاء أكثر من لذته بالعافية وتلذذ بالفقر أكثر من لذته بالغنى ولكان في حال القلة أعظم شكرا من حال الكثرة. وهذه كانت حال السلف رضي الله عنهم. فالعاقل الراضي من يعد البلاء عافية والمنع نعمة والفقر غنى. لما تبتلى وتمرض هو ربنا جل جلاله مش عايز يعذبك ولا عايز يتعبك ولا سبحانه وتعالى الله عز وجل لا يريد أن يعذبك ولا يريد أن يتعبك ولا يريد أن يضجرك، وإنما ابتلاءه هذا لك بهذا المرض هو عين الرحمة في حقك، هو عين النعمة لك في هذا الوقت. قال بعض العلماء ترضى عن الله في جميع ما يفعله بك، فإنه ما منعك إلا ليعطيك، ولا ابتلاك إلا ليعافيك، ولا أمرضك إلا ليشفيك، ولا أماتك إلا ليحييك، فإياك أن تفارق الرضا عنه طرفة عين فتسقط من عينه. بس احنا قلنا في حتة قبل كده إن الساخط شاك في الله، اللي مش راضي يبقى بيشك في ربنا. ليه؟ لأن لو ربنا ابتلاه بمرض أو بمنع أو بأي ابتلاء سلب، لو هو مش راضي يبقى معنى كده شاكك في عدل ربنا. ربنا حكم عدل ولا لا؟ قل لا إله إلا الله، أقول عدل. حكم عدل، ما بيظلمش حد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الله لا يظلم أحدا. فلذلك كل إنسان، كل إنسان اللي يصيبه هو ده عين العدل. فلذلك بنقول إيه؟ إذا أنت ما رضيتش، وسبحان الله العظيم كنت لسه بقول في الحلقة اللي فاتت في موضوع الرضا، مش عارف دي رقم 7 ولا 6 مش فاكر. المهم كنت بقول في آخر حاجة إيه؟ قتل الإنسان ما أكفره. إحنا بنقول له ارضى، طب ما إن شاء الله معناك رضيت. وأنت ترضى ولا ما ترضاش؟ هتنفع ربنا في إيه؟ ها؟ ولا تضر ربنا في إيه؟ انت رضيت لنفسك، وان ما رضيتش لنفسك، على نفسك برضه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله اذا احب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. احنا قاعدين نتحايل عليك عشان ترضى؟ ها؟ ارضى عشان خاطري. طب ارضى خليك جدع وارضى. ليه ليه ليه؟ احنا ما بنتحللش، ما بنتحللش عليك عشان ترضى. اللي مش عايز يرضى يخبط دماغه في الحيطه. هتعمل ايه؟ مش هتعمل حاجه. فلذلك الرضا هو السعاده الحقيقيه، هو المتعه الحقيقيه. 43: ان يعلم ان الله سبحانه هو الاول قبل كل شيء، وهو الاخر بعد كل شيء، هو المظهر لكل شيء، وهو المالك لكل شيء، هو الذي يخلق كل شيء ويختار كل شيء. ملكه، صح؟ يعني سبحانه وتعالى احنا ملكه ولا مش ملكه؟ يتصرف فينا كما يتصرف الملاك في املاكهم. يعني الراجل ده اشترى كوبايه دي بفلوسه، قطعها ولعها كسرها، صح ولا لا؟ مالكش دعوه انت بالشغل. فلذلك نقول ايه؟ ان الله عز وجل ليس لاحد معه اختيار، ليس للعبد ان يختار على الله. الله جل جلاله لا يشرك في حكمه احدا، العبد لم يكن شيئا مذكورا. الله سبحانه هو الذي اختار وجوده، صح؟ انت ما جبتش نفسك، مين اللي اختار وجودك؟ الله سبحانه وتعالى. واختار أن يكون كما قدره له وقضاه. من عافية وبلاء وغنى وفقر وعز وذل ونباهة وخمول. فكما تفرد سبحانه بالخلق تفرد بالاختيار، صح؟ سبحانه وتعالى كما تفرد بالخلق تفرد بالاختيار والتدبير، وليس للعبد شيء من ذلك، فإن الأمر كله لله. وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو أحب الخلق إليه: ليس لك من الأمر شيء. يبقى حتى النبي محمد ليس له من الأمر شيء. فإذا تيقن العبد أن الأمر كله لله وليس له من الأمر قليل ولا كثير، لم يكن له معول بعد ذلك غير الرضا بمواقع الأقدار وما يجري به من ربه الاختيار. كلام أحلى من الفل. لن تخلقت نفسك ولا بيدك حاجة، اللي خلقك مين؟ الله جل جلاله. والله عز وجل ليس لأحد معه اختيار. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه عن الناس في غزوة احد: قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله. أنا عايزك تريح دماغك، ليس لك من الأمر شيء. بمعنى مين اللي جابك هنا النهاردة؟ الله سبحانه وتعالى. الله اوعى تفكر ان انت اللي جيت، لا، ده اللي دبر لك سبحانه وتعالى يوم ما خلقك انك انت في الشهادة تنجح بكذا، وبعدين تتعرف على فلان وفلان يشغلك في الشركة دي، وبعدين الشركة دي تتعرف على فلان وفلان ده يتعرف على فلان. مين اللي دبر الامور دي كلها؟ مش انت، مش انت خالص. انت لو كنت هتدبر لنفسك كنت تدبر لنفسك انك تبقى صاحب شركة، صح ولا لا؟ لو انت هتدبر لنفسك مش تبقى صاحب، كنت هتدبر لنفسك تبقى اي حاجة بقى وخلاص. الموضوع مش موضوع، ده اللي دبر لك كل ده مين؟ الله سبحانه وتعالى. ليس لك من الامر شيء. فإذا كان العبد ليس له من الأمر شيء فمن العقل أن يرضى. خلاص ده اختيار ربنا لك. لذلك قال إيه؟ فإذا تيقن العبد أن الأمر كله لله وليس له من الأمر قليل ولا كثير، لم يكن له معول بعد ذلك غير الرضا بمواقع الأقدار وما يجري به من ربه الاختيار. 44 الأخيرة بقى نختم بها عشان حلوة. أن رضا الله عن العبد أكبر من الجنة وما فيها. اللهم ارضى عنا يا رب، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا. لأن الرضا صفة الله والجنة خلق الله، فأين تذهب الجنة مع صفات الله؟ قال سبحانه وتعالى ورضوان من الله أكبر. الآية: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار اطلع الله على أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم، فيقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا أفضل ما أعطيت أحدا من خلقك. ربنا يقول لأهل الجنة رضين؟ يقولوا يا سلام، وفي أحسن من كده؟ أعطيتنا أفضل ما أعطيت أحدا من خلقك، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فيقول الله: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ أفضل من إيه؟ من الجنة. من الجنة. يقولون وما أفضل من ذلك يا رب؟ يقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعدكم. اللهم ارض عنا يا رب، اللهم ارزقنا الجنة ورضاك. يبقى الرضا أفضل من الجنة. عشان كده كنت بعلم عيالي سنتين متواصلتين 24 شهر إنه لما أسأله نفسك في إيه؟ الرضا. ربنا يرضى عني. وإيه كمان؟ بس. احفظها بقى. ماشي؟ مش هتحرق دانك تاني إن شاء الله. نفسك في إيه؟ ربنا يرضى عني. وإيه كمان؟ بس. بس. ما هو إذا رضا يبقى خير في الجنة. نفسك في يعمل حاجة؟ إنه يرضى عني. وإيه تاني؟ وإنه يشفيني غلط. لا يرضى عني وإيه تاني؟ بس. هتقول ما هو إذا رضى عني يشفيني مش شرط، لا. إذا رضى عنك هيرضيك. هي دي. إذا رضى عنك هيرضيك، هيقطعك حتت كده وتبقى راضي ومبسوط. بس. أو يعافيك ويرضيك. المهم إنك أنت تطلب إيه؟ الرضا. اللهم ارضى عنا. لو رضي عنك هترضى، هيرضيك. رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا أرضاك زي ما كده، أنت ساكن في العشة دي وهتبقى العشة دي أجمل حتة في الدنيا لأنك راضي بيها. هتبقى زوجتك دي أجمل امرأة في الدنيا لأنك راضي بيها. هتبقى عربيتك دي يا سلام ألذ عربية في الدنيا. ليه؟ راضي بيها. إذا كنت راضي هتعيش متعة حقيقية جنة الدنيا. وصلت؟ ولا لسه؟ هترضى امتى بقى؟ أنا لا لا لا سيبونا من الكلام والتهريج والمجاملات، أنت ممكن تضحك علي؟ أنت راضي؟ جدا. أنا ستعب بس ربنا شايف من جوه إيه؟ أنت راضي فعلا؟ ربنا شايف كده من جواك ان انت راضي فعلا ولا جواك مش راضي؟ يبقى نخرج من القعده دي بحاجتين اتنين. نمره واحد انك تركز في حته واحده. ماذا تريد؟ ان يرضى عني ربي. عايز ايه؟ ان ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ بس. بس. نمره اتنين انك تجاهد في الرضا بالله. جاهد نفسك ان انت تبقى راضي بربنا. يبقى تطلب من ربنا يرضى عنك، ونمره اثنين انه يرضيك. فاذا رضي عنك ارضاك. عندنا في اصول الوصول الى الله تعالى علامه رضاه عنك رضاك عنه. لو انت راضي يبقى راضي. يبقى دي دليل انه راضي، لانه اذا رضي هيرضيك، انت مش راضي يبقى مش راضي، يبقى ربنا مش راضي عنك. دي علامه دي، انا بحبكم في الله، فسامحوني الحته الصغننه دي، ولينا وعد القعده كبيره مره ثانيه باذن الله تعالى قريبا باذن الله. سر اسرار السعاده، سر اسرار السعاده، سر اسرار السعاده.